الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 29 من سلسلة دروس الفقه الحنفي للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا في كتاب الزكاة إلى باب زكاة السوائم. تكلمنا سابقا عن أحكام وجوب الزكاة، تعريفها، على من تجب، كيف يؤديها، ما هي النية في أدائها. الآن ندخل في أبواب الزكاة الفرعية، باب زكاة السوائم، بعدين زكاة الغنم، زكاة البقر، زكاة الخيل، زكاة الإبل، زكاة الزروع والثمار، وزكاة العروض التجارية. السوائم، ما هي السائمة؟ السائمة هي التي ترعى بدون كلفة أكثر العام، هي التي تسام للدر والنسل والزيادة في السن وفي السمن. نعم. فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتجارة فيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة، لأنهما مختلفان قدرا وسببا. الرعي بالسوم هي أنه تنتشر فيها الأراضي، تأكل من خشاش الأرض ما تيسر، لم يتكلف عليها صاحبها نفقة في الرعي، هذه هي السوائم. أما التي يرعاها ربها أكثر الحول وينفق عليها العلف فهي ليست سائمة، فلا زكاة فيها. اللي بتكلف عليها نفقة ما في عليها زكاة، واللي بدون نفقة العبرة لأكثر الحول، شوية من الحول بطعميها بس أكثر الحول ترعى مجانا بدون مال فهي السائمة. فهلا بنشوف ما المقصود منها. إن كانت للدر والنسل والتوالد والتكاثر فإن كانت سائمة ففيها الزكاة، وإن كان فقط يسومها أو يسيمها للحم حتى تكبر وتنضج وما عم تتكاثر فلا زكاة فيها، وإن كانت للحمل والركوب فكمان لا زكاة فيها. لكن لإيش؟ قال إن كانت للدر والنسل توالد فيها الزكاة، وإن كانت للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة، صارت عروض تجارية مع صفية زكاة سوائم، بدنا نميز في هذا. فالسائمة التي تكفي بالرعي في أكثر الحول وليس في أقل من 5 من الإبل زكاة، فإذا كانت 5 سائمة ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، في 25 إلى 35 بنت مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية، يعني أتمت سنة وطعنت في الثانية، وفي 36 إلى 45 بنت لبون، وهي التي طعنت في الثالثة، وفي 46 إلى 60 حقة، وهي التي طعنت في الرابعة، وفي 61 إلى 75 جزعة، وهي التي طعنت في الخامسة. متى الجمل كل سنة له قيمة وله اسم، أما تسميته بنت مخاض فعلى تقدير أن الناقة حملت ونتجت وجاءت بمولود آخر بفصيل آخر، فعندئذ تكون ماخضا بالنفاس، فبنت مخاض التي أتمت سنة، بنت لبون التي تمت سنتين بتكون أمها عم تربع الفصل الثاني منها، وبنت لبون هلا منقول بقى في الحقة هي التي حق لها أن تركب وأن تضرب بمعنى أن تحمل، والجزعة هي التي اشتد عودها وحملت، ضربت ثم حملت صارت عمرها 5 سنين، هي هي صالحة للإنتاج بقى أو للنتاج. فمثلا 75 في عنا جزعة وهي التي طعنت الخمسة، وفي 76 إلى 90 بنت لبون. ليش؟ لأنه عنا بال 35 بنت لبون. إلى 45 بنت لبون، فإلى 90 بلا 45 صار بنت لبون، وفي 91 إلى 120 حقتان. الحق الواحد قديش؟ للستين. 120 حقتان. نعم. ثم في كل، هلأ بعد ما وصل للمئة وعشرين نستأنف من جديد. في كل 5 شات إلى 145 صار 120 حقتين، 25 ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى 150 ففيها 3 حقاق. ثم في كل 5 شات إلى 175 ففيها 3 حقاق وبنت مخاض، إلى 186 ففيها 3 حقاق وبنت لبون، إلى 196 ففيها 4 حقاق، إلى 200. ثم يفعل في كل 50 كما فعل في 50 التي بعد 150. متى ما وصلنا إلى 150 كل 50 من عيد حسابه من أول وجديد. والبخت والعراب سواء، سواء كان الجمل عربيا أو كان بختيا. شو يعني البختي؟ يعني سواء عربي أو هجين عجمي. ونسبة إلى إيش؟ إلى بخت نصر، لأنه أول من جمع بينهما فولد منهما فسمي بختيا. الآن هنا زكاة الإبل، هي بدها تنحفظ بصم، هي ما فيها اجتهاد ذنوب، بس هي مسألة رياضية بالحسابات. حيجي معنا أنه اللي عنده ما بين نصابين، يعني قلنا مثلا من 36 إلى 45 بنت لبون، طب عنده 41، قديش الزكاة عليه؟ بنت لبون 40. طب بنت لبون على 40 كاملة، لما على 36 والأربعة عفو، في خلاف بين أبو حنيفة والصاحبين سيأتي معنا. فمن قال إنه الزكاة فقط على 36 والباقي عفو إلى أن يبلغ نصابا آخر، فمعنى ذلك إذا هلك من النصاب من مال الزكاة من الإبل بعد حولان الحول هلك جزء منه، سقط من الزكاة بقدره. وأبو حنيفة يقول لا عفو، الصاحبين قالوا ليس عفوا وإنما بحسابه. فالبنت لبون على 40 جمل مو على 36 و4 عفو، فلو هلك 20 أديش صار معفو عنه؟ نصف بنت لبون عند الصاحبين. لا لا ما بيرجع، وتقررت ثم بيدفع بنت لبون بياخذ نصف قيمتها أو بقيمها وبيدفع نصف قيمة من عنده. أما الصاحبين قالوا لك لا، بيروح منها بقدرها. فعند الصاحبين النصف، عند أبو حنيفة بيحسب 20 36 بيقسم بنت لبون على 36 راح 16 بقي 20، فمو النصف عنده. هتجي معنا. قال ليس في أقل من 30 من البقر زكاة بشرط تكون سائمة. فإذا كان 30 سائمة ففيها تبيع، وهو ما طعن في الثانية، أو تبيع إلى 40 ففيها مسن وهو ما طعن في الثالثة أو مسنة، ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ 60، وعند الإمام فيه بحسابه. شايف شلون؟ وعند الإمام بحسابه. إذن ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ 60، وعند الإمام فيه بحسابه. معناته الإمام يقول الزائد على 60 بنحسبه. احنا قلنا 30 زكاة. طب واحد عنده 45 قال لك بدنا نحسبهم قديش بيطلع عليهم بالواحد. صاحبين شو قالوا؟ من 30 لل60 عفو. اذا من 30 فيها تبيع او تبيعة ما طعنا في الثانية، الى 40 ففيها مسن وهو ما طعنا في الثالثة، ولا شيء فيما زاد على 40 الى ان يبلغ 60 وعند الامام فيه بحسابه. ففي البقرة الواحد الزائد على 40 ربع عشر مسنة، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة، وهكذا. وفي 60 تبيعان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، وفي 100 نقول مسنتان وتبيع، لا تبيعان ومسنة، في 110 مسنتان وتبيع، في 120 ثلاث مسنات، وهكذا. وفي كل وهكذا يحسب كلما زاد عشر، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والجواميس كالبقر، يعني الفحل كالطروقة. ويشترط في البقر والجاموس أن يكون أهليا، أما الوحشي فلا زكاة فيه. والبقر المتولد من الوحشي ينظر فيه الأم، فإن كانت وحشية فالبقر وحشي فلا زكاة فيه، وفي العكس تجيب الزكاة. دائما في مسائل الدواب والبهائم الحيوان يتبع أمه ولا يتبع أباه. مرقت معنا في بحث السؤر، أو بغل أمه أتان فسؤره طاهر، إذا كانت أمه رمكة سؤره مشكوك فيه. الأتان شو؟ أنثى الحمار. إذا كانت أمه أتان مشكوك فيه، وإذا أمه رمك فرس أنثى الفرس صار طاهرا. فصل في زكاة الغنم. وليس في أقل من 40 من الغنم زكاة. إذا أدنى نصاب الغنم 40. يشترط فيها أن تتم السنة وكانت سائمة. فإذا كانت 40 سائمة ففيها شاة، إلى 121 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياه، إلى 400 ففيها شياه، ثم في كل 100 شاة. يعني يبدأ 40 120 200 300 400 500 وهكذا، هيك بصير أسهل في الحساب. والضأن والمعز سواء. الضأن والمعز، المعز معروف. لا، نفس الخلاف في الكل. فما زاد عفوا عند الصاحبين بحسابه عند الإمام في الإبل والبقر والغنم. وأدنى ما يتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني، وهو ما تمت له سنة منها. بده تكون عنده 40 أتمت سنة. اللي مدون السنة ما بينحسب، لا بينحسب في وجوب الزكاة ولا بصحة أدي في الزكاة. تعطي سخلة صغيرة ما بيمشي الحال. فصل في زكاة الخيل. إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة خلافا لهما. أبو حنيفة يقول لك فيها زكاة، لأن ذكور وإناث سائمة تتكاثر للدر والنسل، وجدت فيها العلة التي في الإبل. فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى من قيمتها ربع العشر إن بلغت نصابا، نصاب الذهب والفضة يعني. وليس في الذكور الخلص شيء اتفاقا. خيول فقط ذكور ما فيها شيء. وفي الإناث الخلص عن الإمام روايتان، رواية أنه ما فيها شيء مثل الذكور الخلص، ورواية أخرى أنه فيها الزكاة. شو وجهها أنه فيها الزكاة؟ بيجيب له فحل يطرقها جميعا فتحمل، يستعير فحلا أو يستأجره. الله. قال عمر نأخذ من كل 40 شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس ديناران. هيك قدروا سيدنا عمر. قال ولا شيء في البغال والحمير ما لم تكن للتجارة. ليش؟ لأنه ليست بالسوائم. ورجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمير فقال ليس ما جاءني فيها شيء غير هذه الآية الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كانت للتجارة مثل البضائع التجارية ساعتها. وكذا الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبير، فعندئذ تدخل معه بالتبعية. وعن أبي يوسف فيها واحدة منها، يعني الفصلان شو نحن أنا بالإجمال 30 أو 35 فصيل، 25 ل35 فيهم واحد منها من الفصلان. والحملان نفس الشيء حمل. والعجاجيل إلا أن يكون معها كبير. وعن أبي يوسف فيها واحدة منها. ولا شيء في الحوامل والعوامل والعلوفة التي تعمل، الحوامل التي يعني فقط تستخدم في الحمل، يعني بنحطها لنحمل عليها، عنده جواميس للحمل لا زكاة فيها. والعوامل للعمل بس للري والسقاي والحرث. والعلوفة التي ليست بسائمة فهي علوفة. العوامل ما أعدت للعمل، والعلوفة ما يعلف من الفم، والحوامل ما أعدت لحمل الأثقال. لأنه بده يصرف عليها وبعد منها بده يدفع زكاة مالها بيصير. وكذا السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل منهما نصابا، إلا أن يبلغ نصيب كل منهما نصابا. يعني إذا كانوا اثنين مشتركين بها الخواريف، كم خروف عنا؟ 50 أو 60 أو 70، نحن مشتركين فيهم بالنص، قديش بيطلع لك إلك؟ 30 أو 35. إيه ما بلغت نصاب وأنا 35، 70 ما عليهم زكاة. بينما إذا كنا مشتركين فيهم 60 خروف، الثلثين إلي والثلث إلك، أنا بدفع زكاة وأنت لا، لأنه أنا بيطلع 40 أنت ما بيطلع 40، فأنت ما عليك زكاة بس أنا عليك زكاة. بيصيب كل واحد منا نصاب. ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده دفع أدنى منه مع الفضل أو أعلى منه وأخذ الفضل. وقيل الخيار للساعي لجاب الزكاة، هو اللي بيختار، يا أما بيدفع سن أقل وبيدفع الفرق فوقه، أو سن أكبر بياخذ الفرق. نحن مبدأنا بالحنفية بالزكاة جواز دفع القيام، وهي التقييم. لأن قاعدة بالحديث لا يفرق مجتمع ولا يجمع مفترق، فإذا كانت مفترقة لا تجمعها، وإذا كانت مجتمعة لا تفرقها. فإن كانت مشتركة فهي مفترقة، يعني نحن حاطين غنماتنا عم يرعوا مع بعض أنا وياه، إذا شئنا نفرقهم من ترك الشركة ضغري. لكن أنا عندي 40 راس غنم لتدفعني زكاة، ما عندي، بأي حق بدك تدفعني؟ أما نحن كنا مشتركين، بلحظة من قسمون بلحظة من جمعون. لا، ليس المراد التفريق والاجتماع بذوات الغنم، وإنما بالشركة. ويجوز دفع القيم. حكيناها المسألة في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذور وصدقة الفطر، كل أبواب الزكاة والصدقة يجوز فيها دفع القيم، خلافا للشافعي ومالك وأحمد. انفرد الحنفية بجواز دفع القيم. حكينا أن أصلهم في هذا الدليل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، جعل رزق الفقراء على الأغنياء، أمرنا بالدفع إليهم، فعندئذ نسد حاجتهم وليس فقط من جنس ما عندنا، من جنس ما يحتاجون. والدليل أيضا يقدم منها ما هو الأنفع للفقير، مصرف الزكاة وغيرها. قال طاووس، قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض من ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، يعني لا تأخذوا من الناس شعير وذرة، خذوا ثياب خميص أو لبيس فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة، أنتوا أسهل عليكم حمله، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة شو أسهل عليهم، كمان أنفع لهم. البخاري وافق أبا حنيفة في هذه المسألة مع كثرة مخالفته له، فعقد لها بابا واستدل عليها بهذا التعليق بقوله تصدقنا ولو من حلي كنا، فكانت المرأة تلقي السخاب من سخابها. طيب، إذن يجوز دفع القيم في باب الزكاة، وهذا ما عليه الناس اليوم. حكينا في الدرس الماضي مين اللي عم يدفع زكاة ماله من جنس ما عنده من زكاة، أو صدقة الفطر مين عم يدفع قمح أو تمر أو زبيب أو أرز من غالي بقوت البلد، لا يكاد يوجد اليوم. ولو افترضنا بدنا نكلف الفقير أنه أنا بدي أدفع من جنس ما عندي صدقة الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك ادفع نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، هو يضع لك ميقات للدفع، مقدار، ولا يلزمك بالعين. لذلك احنا فهموا انه قيمة هذه الاموال، بينما الجمهور قال لك بدي ادفع اعيانها. هلا انا فقير وبرمضان ما في الي يندق باب بيتي، خذ هدول يا تمر يا زبيب يا قمح او طحين او برغل او فريكة أو بده يجيني رز، هدول غالب قوس البلد، لأنه فأنا بدي أول شيء أمن مستودع، حضرتك أعطيتني شوية رز حطيناهم مع الرزات، الثاني أعطاني تمر حطيتهم مع التمرات، ما بيمشي الحال. قال لأنه في رز مصري، في رز استرالي، في رز إيطالي، في رز مدري إيش، رز طويل، رز قصير، ليش الرز كله ماركة واحدة؟ فأنت جبت لي من هذا النوع والثاني جاب لي من نوع ثاني، حطيتهم مع بعضهم خربطوا ما عاد ينباعوا معي، لأنه أنا إذا حطيت ببيتي رز وتمر وزبيب وقمح صار بيتي مستودع، بدي خزنهم، لما كل ما إجاني الكيليين بدي روح بيعهم، بدي خزنهم عندي. أول شيء تحافظ على تخزينهم في المكان المناسب، غالبا أنا فقير بيكون بيتي كله هالقد وهالقد صغير، وين بدي خزنهم؟ ما بدهم مستودع، ما بدهم إجرة، منيح. بعدين نزلنا فيهم على السوق لعند التجار، انت اشتريت كيلو التمر رح نفترض بخمسمائة ليرة وتصدقت فيه علي، انا لما اخذه ورحنا عند التاجر قديش رح يشتري التاجر مني؟ خمسمائة، معقول؟ بده يكسر بالسعر. هذا اذا قدرت تحافظ على التمرات وما راح وبعزقة قطعة التمر من هون. فانا اجاني يوم العيد الاولاد بده اللبس والبيت بده غراض ولوازم وأدوات، وبدنا في عندي مصروف ما في مال بين يدي، والنبي صلى الله عليه وسلم سن صدقة الفطر حتى كلنا ندخل في العيد على ظهر غنى. أنا عندي هدول الغراض اللي حطيتهم في بيتي، بدي حط ناطور يحرسه، وبدي أجار مستودع وأجار نقل للسوق، تخيل قديش شغلة لبكة. بينما أبو حنيفة قال لك لا، واقف ادفع القيم وبس، لا تدفع من العين، ادفع من القيمة، ممتاز كثير. فعندئذ صار أيسر للدافع وللقابض، وأوفر للمال من الهلاك والتلف. بحديث الراويات نظر إلى العلة، في الحديث قال مطعوما أو أصناف. هون عملوا بالنص ورأوا النص مقصودا أنه نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فوجدوا هذا مقصودا لذاته لذلك عملوا به، وقالوا ممكن أن نجتهد فنقول يدفع من غالب قوت البلد، أما أن تدفع دراهم ودنانير بدلا من الأطعمة فلا، وخصوصا أنها صدقة الفطر تتعلق بالمطعم، فالمهم أنه ما أحد يطلع عليه العيد وهو جوعان، فنظروا إلى ناحية المأكل. أما الملبس والمسكن وبقية الحاجات الإنسان نصرفها من الزكاة. قال وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول، تسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول، بعد ما حال الحول كاملا وجب عليه الزكاة، هلك المال كله أو سرق أو احترق، وإن هلك بعضه سقطت حصته ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب يليه ثم عند الإمام، وعند أبي يوسف يصرف إلى العفو بعد الأول إلى النصب شائعا. نرجع العيد. وإن هلك بعض النصاب، أنا معي مليون سرق نص هلك، فمنقول أو عندي غنم هلك جزء منه، نصاب الغنم 40، أنا عندي 100 راس غنم وراح من عندي 50 راس غنم، بيأثر شيء على الزكاة؟ ها؟ عندي 100 راس غنم وهلك نصفها، راح 50 وبقي 50، اختلف الزكاة شيء؟ ما اختلفت، لأننا نصرف الهالك إلى المقدار المعفو عند الإمام. هذا رأي أبي حنيفة. ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب يليه عند الإمام، وعند أبي يوسف يصرف بعد العفو الأول إلى النصب شائعا. يعني أبو يوسف يقول لك يصرف بعد العفو إلى النصب بحيث يكون بشكل شائع، أنا عندي 100 رأس غنم هلك نصفها، فشو بنقول؟ عند أبي يوسف شو قال؟ ثم وثم وهم فإن لم يجاوز الهالك العفو فالواجب على حاله كما إذا كان له 9 من الإبل. شوف الصورة اللي شرحها، واحد عنده 9 جمال فعليها قديش شات؟ 5 جمال عليهم شات إلى 10. طب واحد عليه 9 قديش عليه زكاة؟ شات واحدة. فهلك من هذه 9 4 شياه، عند أبي حنيفة قديش عليه؟ شات 4 جمال هلكوا، فعندئذ يدفع شاتا عن كاملة عند أبي حنيفة. أبو يوسف قال لك لا، من أسم 9 على الشات، فعند أبي يوسف عليه 5 من 9 من الشات، 5 من 9 من الشات. قال ويكون الواجب في 5 من 9 حتى لو هلك 4 لا يسقط شيء من الشات. ثم إلى نصاب يلي، فإن جاوز الهالك العفو يصرف إلى نصاب يلي كما لو هلك 15 من 40 بعيرا، فالأربعة تصرف إلى العفو ثم 11 إلى النصاب الذي يليه وهو ما بين 25 إلى 36 حتى تجب بنت مخاض. قال والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو، وعند محمد تتعلق بالنصاب والعفو. يعني لما أنت عليك عندك 9 جمال دفعت عليهم شات، الشات عن 5 و4 عفو، لما عن 9 كلهم عند محمد عن 9، فلو هلك 4 من 9 معناته أنت بتدفع من الشات 5 من 9 و4 بتسترجعهم، بتقول له للساعي هي الشاة حقها 10,000 ليرة أو حقها 9,000 ليرة، رجع لي 4,000 وخذ أنت 5، يعني بعطيك الشاة وتعطيني 4,000. فلو هلك بعد الحول 40 من 80 شاة تجب شاة كاملة عند الإمام، وعند محمد تجب نصف شاة. واضحة هي الصورة؟ واحد عنده 80 خروف، قديش عليه هون؟ شاة. هلك 40 من 80، أبو حنيفة بيقول قديش عليه هون؟ شاة، لأنه هو 40 أوليات ما اختلفوا، والهالك راح من العفو. إمام محمد قال لك لا، الشاة على 80 مو بس على 40، فلو هلك 40 من 80 تعطيه الشاة وتسترجع نصف حقها، ففيها نصف الشاة عند محمد. ولو هلك 15 من 40 بعيرا تجب بنت مخاض، وعند أبي يوسف 25 جزءا من 36 من بنت لبون، وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها. خلص القاعدة صارت واضحة، أنه عند محمد نقسم عدد الرؤوس على عدد الزكاة، فنصرف الهالك من الجميع، نسقط عنه من مقدار الزكاة. هذا عند محمد. أبو حنيفة بيقول لك لا، إذا كان فوق النصاب النصاب ما تأثر، تحت النصاب عندئذ سقطت الزكاة وبنرجع للنصاب الذي هو أدنى بنت لبون، بنرجع لبنت مخاض. قال ويأخذ الساعي الوسط. شلون الوسط؟ يعني هذا جابي الزكاة لما بيجي ما بيأخذ من كرائم الأموال، بيأخذ من الوسط في المال، في جيد وفي رديء، بيأخذ النوع الوسط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ إياك وكرائم أموالهم. إذا عم تأخذ أحسن ما عند التجار من مال، شو بيسووا؟ بيرتدوا عن الإسلام، بعدين الأعراب ما بيتحملوا. وإذا بدك تأخذ الأرض كمان أضررت بمصلحة الفقراء، فما لنا مصلحة. ويأخذ الساعي الوسط، لا الأعلى ولا الأدنى. طيب، قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطة اللثيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. وقال له لمعاذ إياك وكرائم أموالهم. هلا في عندنا مسائل قد نحتاجها في الأيام. قال ولو أخذ البغاة زكاة السوائم أو العشر أو الخراج يفتى أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج، يعني لا يعيدون دفع الخراج لأن الخراج يصرف إلى المقاتل وهم منهم، إذ أن أهل البغي يقاتلون أهل الحرب. شلون صورة على المسألة؟ إذا تسلط البغاة، إحنا نرجع نعرف البغاة شو هنين. البغاة هنين الذين خرجوا عن طاعة الإمام ولهم في ذلك تأويل، وحملوا السلاح وأحرزوا أرضا وأقاموا عليها حكما، صار اسم بغاة، وقاتلوا جيش الخليفة الجيش الحاكم في البلد، هذول شو صار اسمهم؟ بغاة. قبل أن يرفعوا السلاح كان اسمهم خوارج، خرجوا عن طاعة الإمام. هذا الإمام فاسق فاجر لا يستحق الطاعة، ما عم بحكي بالزاوية. ما اسمهم الآن؟ اسمهم أول شيء خوارج. قبل إذا مجرد أعلنوا العصيان، أخي نحن ما بدنا نسمع كلمة الخليفة الحاكم الرئيس الملك، سميه ما تشاء، صاحب القرار في هذه الدولة لن نستجيب له. شو اسمه هذا؟ اسمه عصيان، عصوا الأمير، فمن حقه التأديب وأن يرجعهم إلى الطاعة. تمردوا أكثر فخرجوا عن طاعته، شو صار اسمهم؟ خوارج. عندئذ يخرجون حتى من تحت ظله، هلا العصيان المدني بيكون ضمن المدن، الخروج شو بيكون؟ انحسار عن المدن، بيطلعوا وبيصيروا بيتجمعوا في أماكن خارج المدن. فإن رفعوا السلاح صاروا بغاة، ما حكمهم؟ قال يقاتلهم الخليفة ويقتلهم، مثل ما عمل سيدنا علي في الذين خرجوا عليه في معركة النهروان. هؤلاء البغاة تغلبوا على منطقة ما وهن ظنوا أنه أقاموا فيها دولة، صار بإمكانهم يأخذوا، بدهم يصرفوا على دولتهم، فصاروا يأخذوا الخراج والزكاة والعشر من الناس الذين ضمن حيزهم ضمن دولتهم. جيد هكذا. طيب بعد سنة سنتين ثلاثة تمكن الإمام من استرجاع هذه الأرض من البغاة وألزمهم الطاعة وطردهم. هذول اللي دفعوا الزكاة لمدة 3 سنين للبغاة شو منقول لهم؟ قال يفتون بإعادتها سرا. منقول لهم الأفضل أنكم أنتم ترجعوا تأدوها مرة ثانية، لأنه ما نضمن الخوارج وين صرفوها. هنا ذكر ذلك، لكن نص في كتاب الاختيار على أنها لا تؤخذ منهم ثانية. أنت أيها الحاكم لو كنت عم تحميهم خلال 3 سنين ومسيطر كانوا دفعوا لك الزكاة إليك، أنت خلال السنوات ما كنت عم تحميهم، ولذلك دفعوا الزكاة لمن كان متغلبا عليهم، فلا يؤمرون بإعادة الزكاة مرة ثانية. بارح طلعت على بعض الوثائق عم تدل أنه بدأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق، يعني ما يعرف بداعش، بدأت بجباية الزكاة من غير المسلمين، عم تعطي إيصالات، أنه عم تأخذ مثلا مبلغ حاطين واحد أخذين 27,000 ليرة مقابل الجزية، صاروا يدفعون الجزية لغير المسلمين الآن. هو حكم الله سبحانه وتعالى يقيمونه على أرض الله، الجزية والحدود والبيع، بيع العبيد والرقاب. المهم شو في شغلة يعني مثلبة من مثالب الإسلام التي ينتقدنا عليها أعداء الإسلام عم نظهرها للآخرين. هل يحق لهم جباية الجزية؟ لا حق لهم في ذلك، هي دولة مزعومة وليست دولة حقيقية. ما يعرف بالدولة الإسلامية لم يرتقي إلى مرتبة الدولة حتى يقيم هذه الشعائر. هم في عرفنا الفقهي اسمهم بغاة، رفعوا السلاح ضد الدولة، وخصوصا أن الأغلب منهم ليسوا من أبناء هذه البلاد، من جاءوا من شتات من أهل الأرض يريدون أن يقيموا دولة الإسلام بقوة السلاح. طيب ماذا نفعل؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفتانا في شأنهم هذول، وسماهم سيدنا علي أصحاب الدولة، شعورهم كشعور النساء، أسماؤهم الكنى، ألقابهم البلدان. سيدنا علي نسميهنا بحديث مرويا عنه رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن، يكون آخر أمرهم أن يقتتلوا فيما بينهم فيما بينهم حتى يأتي أمر الله، لأنه كل واحد كل كم واحد منهم سووا إمارة، كل كم واحد سووا إمارة وأهل مجر، فهؤلاء ليسوا بدولة. باب زكاة الذهب والفضة والعروض التجارية. الآن في عندنا فهم أنه هؤلاء غير المسلمين أموالهم حلال لنا، فينبغي أن نأخذ منها ما نحتاجه في الدفاع عنهم. إذا كانت على الرأس نسميها الجزية، وإن كانت على الأرض نسميها الخراج. والإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله كان قاضي القضاة في الدولة زمان هارون الرشيد، فهارون الرشيد قال له ماذا يعني الفتوى في موضوع الخراج وكذا، فألف له أبو يوسف كتابا عظيما موجود إلى يومنا هذا. شو اسم كتابه؟ كتاب الخراج، هو قانون المعاملات المالية في الدولة الإسلامية، دولة الخلافة، حتى ما نتجرع على أموال أحد باسم الإسلام. مما يعتقده هؤلاء أنه بهذا الحيث واحد مثلا صاير مسيحي ما هو مسلم مسيحي منفوت لعنده ندبحه لأنه كافر والكافر يقتل. ثم نأخذ الذهبات اللي عنده غنائم ونتقاسمها فيما بيننا نحن المجاهدين. طب وين ماشي وإذن السلطان وينه؟ لا منحط نحن الخمس لبيت مال المسلمين نعطيهم للسلطان والأربع أخماس ونقسمهم بين الغانمين. طب أين هذا من كتاب الله وسنة رسول الله؟ هو نفس النصب والقتل والاحتيال والإجرام بس عم نحاول اللبس لبوس شرعي حتى يأتي بعض الناس منا يقولون هكذا الدين هذا الإسلام. أنا لست معترفا بهذا الدين وأنا بريء من هذا الإسلام. أنت كافر يلا انضم لهذا المسيحي اللي ذبحنا لحق ذبح بها العالم. كل واحد اعترض على هذا المنهج الدموي التكفيري في طريق نشر الدين أنت عم تعترض مو على مو على جماعة سياسيين أو عسكريين، أنت عم تعترض على مين؟ على الإسلام، فأنت تقتل. طب أنا مالي موافق على اللي عم تعمله وبالأدلة. ما بيصير تعترض علينا، أنت إذا اعترضت علينا بتكون عم تعترض على الله ورسوله. يعني تخيلوا أنا عم درس الفقه الآن مسألة شرحتها خطأ. أم إذا هذا الأخ قال لي لو سمحت شرح المسألة أنت تخالف الله ورسوله. تلو نفسه الحكي هو خالفك انت اللي اخطأت بشرح مسألة، اخطأت بفهم عبارة، اخطأت بتصرف، اخطأت. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي فسلم على رأس الركعتين فقال له ذو اليدين الفرباق ابن سارية يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ هي اعترض قال له لم يكن كل ذلك. قال له لا يا قصرت الصلاة يا نسيت. قالوا صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سجد للسهو قتلوا شيء. هل يعتبر هذا معترضا على الله وعلى رسول الله؟ لا ليس هذا الباب. هؤلاء يريدون منا إقرار جرائمهم. ما هذه الحضارة التي تأتي من قبلهم؟ قتل تفجير تدمير. منذ أيام حطوا مشهد أن معمل لصناعة الخمور والأشربة المسكرة في سوريا وقع تحت سيطرتهم. ماذا فعلوا فيه؟ جمعوا كل المحصول الأناني الزجاجات بكذا حطوها في مكان ومشي تركس فوق منها تكسير تكسير إهدار للمالية تكسير هكذا حتى كسروها عن آخرها. بسم الله الله أكبر ما عم نسمع لك عم يذبح بسم الله الله أكبر عم يفجر الله أكبر عم ينصف الله أكبر. هذه الخمور ما حكمها؟ هل هذا العمل يعتبر صحيحا إراقة الخمور وتكسير الزجاج صحيح أم لا؟ بدنا نسأل هذا ملك لمسلم أم لذميين؟ فإن كان لذميين فله الحق أن يتملك الخمر وأن يتملك الخنزير. إذا مسرعت خنازير موجودة في البلد يملكها إنسان غير مسلم بحق إننا نقرب له على خنازيره شيء؟ ما بحق إننا له الحق أن يتملك بنظره مال وبالمقابل بدنا نحترم معتقده. واحد عنده معمل للخمور غير مسلم بحق لنا نحن نفوت نحرق له المعمل تبعه؟ لا أبدا. طيب هو سبب المنكرات وعم يبيع الخمر للناس لا تشتروا منه لكن ما بيده مال بالنسبة له. فلو أننا اعتدينا على ماله يلزمهم الضمان بتكون تضمنوا له كل شيء أتلفتوه كسرتوه من خموره. وإن كان هذا مال مسلم فيسأل المسلم فيما اقتنيت هذا؟ فيقول والله أنا اقتنيته أخلله أتخذه خلا. إذن أديش بأياله ليصير خل؟ مدة أسبوع نصبر عليك أسبوعا. إما أن تصيره خلا وإما أن تريقه تتلفه هذا بحقك ليس بمال. فإن مضى عليه الأسبوع المسمى وما سواه خل شو منساوي؟ منجيبه منفتح الأناني ومنكب الأناني. هل يجوز لنا أن نكسر زجاجة واحدة؟ لا. طب الزجاج ما له ذنب وهذا إتلاف للمالية بدون أي وجه حق. وعليهم الضمان إذا فعلوا ذلك. الزجاج لا يكسر لأنه يمكن استخدامه قيمة مالية. هكذا يقول الفقه، لكن ماذا يفعل هؤلاء الجهال السفهاء؟ لا يلتفتون لا إلى فقه ولا إلى شريعة، هم يتبعون أهواءهم. وكثير من الجامدين الآن، أنا لماذا أكرر هذا دائما في الدرس؟ لأنه في ناس قاعدين معنا وفينا وفي أحيائنا ويدينون إلى هذا الفكر. هذا الفكر يشقي، يدمر، يفسد، يقتل. فإذا بدنا نضل نخلي له حواضن عندنا في بيئتنا، هذا يشكل خطرا بالنسبة لنا. ما هو المقابل لذلك الفكر؟ هو العلم. ما عم نقول أن والله الحديد والنار بيعالجوا، لا، ممكن تقتل إنسان يحمل الفكر بس ما استفدنا شيء. أما نحن اللي بدنا إياه نشر الفقه المأثور الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، عندئذ يزول ويتبدد ذلك الخطر الذي دهم بلادنا. ما كنا نفهمه ولا كنا نسمع عنه. صدقوني أنا إلى الآن كنت بشكك بمسألة أنه معقول حدا بيتجرأ يقوم يقتل سيدنا عثمان بن عفان، حدا يقتل سيدنا علي بن أبي طالب أو معاوية، حدا يتجرأ على قتل عمرو بن العاص، أو أنه يقتل الحسن بن علي أو الحسين. يعني والله جريمة كبيرة هذه في الدنيا، كيف وقعت؟ لكن بعد ما رأينا بأعيننا مقتل البوطي عليه رحمة الله بعد مرور سنتين الآن على مقتله واستشهاده رضي الله عنه في المسجد وفي درس العلم، بسم الله الله أكبر فجر، والآن عم نسمع التفجيرات في المسجد الفلاني والمسجد الفلاني. هي مسجد للشيعة عم يفجرها هؤلاء، ليش؟ قال لأنه هؤلاء يعني يعتبرون مثل مجوس الأمة، فرس، ليسوا مسلمين. أولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستمرون على أقوام قد نذروا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما نذروا أنفسهم لأجله. هذول الناس عم يتعبدوا، يهود، مجوس، مسيحيين، مسلمين، شيعة، سنة، نصيريين، الكل هن طالما أنهم يصلون ما لكم ولهم بأي ملة من الملل. هل يجوز لنا أن نتعرض لهم؟ بل نص الحديث لا يجوز. طب هدول عم يصلوا الجمعة وهن مذهب هدول الحوثيين أو اللي بالعراق أو بالشام بأي منطقة، بأي حق يفجر المسجد في صلاة الجمعة؟ لكل من يفعل ذلك، هدول ليسوا مسلمين، هدول مرتدين، يجوز قتلهم. هذا الفكر والعياذ بالله أخطر علينا من كل شيء الآن، يهلك الحرب والنسل. خلونا نوقف عن باب زكاة الذهب والفضة والعروض التجارية، والحمد لله رب العالمين.